Yeah. أغلى من حياتي. ليه ليه ليه ليه ما بليش هواك يا حبيبي بدري. اللي شفته حبة Ah! ترتاح لمستهم ايديا قدرتك تسرح فيهم الدموع عينيا قدرتك ترتاح لمستهم ايديا قدرتك تسرح فيهم الدموع عينيا Shoot. ترجعون عليك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمر الضايع، يحسبوا ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع، يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع، thank you.